قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطأه ودون 4 سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله كابن 10 ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نحمد على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل حكم لحوق الولد بأبيه من زوجته أو من سريته، يعني من أمته. وهذا الفصل مهم لطالب العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه في آخر الزمان يكثر الزنا، ومن مساوئ الزنا وجود الولد، فإذا كثر الزنا كثر أبناء الزنا، فكيف ينسبون؟ كذا لو كان الولد من أم محصنة مع زوجها، فكيف ينسب الولد إذا شكك الأب فيه؟ أولا الأنساب بالأب، بالآباء، كما قال سبحانه: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، يعني هو أعدل. وكذا يوم القيامة يدعى الناس بآبائهم وليس بأمهاتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: يقال يوم القيامة: أين فلان ابن فلان، يعني يدعى للحساب ابن فلان وليس ابن فلانة. فإذا كان المولود يعرف من هو أبوه يلحق به، وإذا لم يعرف من أبوه لا يلحق بأمه كما يظنه بعض الناس. ذلك قال سبحانه: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فيسمى كما سيأتي إذا لم يعلم أبوه بأي اسم بأن يدعى عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحيم وهكذا، فيعطى اسما يدعى به كما قال سبحانه: فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. والمصنف رحمه الله هنا يذكر أحكام لحوق النسب للمولود بمن يلحق. إذا لم ينازع الأب ولا الأم، إذا لم ينازع الأب في ابنه فإنه يلحق به، وإذا نفاه عنه باللعان لا يلحق به. وعلى قول المصنف كما سيأتي لا ينسب الولد للزاني إذا عرف، وإنما ينسب إلى أبيه، فإذا زني بامرأة كما سيأتي لا ينسب إلى الزاني. لذلك قال المصنف: من ولدت زوجته من أمكن أنه ولده لحقه. هنا شرط، وهو من، وفعل الشرط من ولدت زوجته وأمكن أنه منه، جواب الشرط لحقه، يعني لحقه نسبه كما سيأتي. قال: من ولدت زوجته، يعني يشترط في إلحاق المولود بماء الرجل لأبيه أن تكون المرأة ذات زوج، فيلحق الولد بالزوج ولا ينفى عنه إلا باللعان. فعلى قول المصنف لو زني بامرأة وعلم من الزاني لا يلحق به لأنها ليست ذات زوج، فيشترط المصنف أن تكون المرأة متزوجة ولا ينازع الأب فيه، ولو نازع فيه ولا ينازع الأب فيه باللعان، فإذا شكك فيه يلحق به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني للزاني الحجر، يرمى بالحجر يقام عليه الحد. فالمصنف يلحق الولد بالزوج، فإن كانت ليست ذات زوج عند المصنف لا تلحق، لا يلحق المولود بماء الرجل. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إن عرف الزاني يلحق به، لأنه عرف ماء ذلك المولود. فإذا لم يعرف الزاني، بإن كانت المرأة قد زني بها أكثر من رجل، فلا يلحق بواحد منهم، وإنما يسمى بأي اسم. وهذا القول اللي هو قول شيخ الإسلام قول عدل، ليس فيه مضرة، لا يتضرر المولود بذلك، لا سيما وقد عرف الزاني إذا عرف. قال: من ولدت زوجته وأمكن أن يكون منه. عند الحنابلة إذا أمكن وطأ الزوج زوجته، يلحق الولد به حتى ولو لم يتحقق الوطء. فمثلا لو عاقد رجل على امرأة وهي في بيتها وهو في بيته ولم يأتها، فلو حملت المرأة حتى ولو لم يأتها على قول المصنف يلحق الولد لو زنت المرأة بالزوج، لأنه أمكن أن يأتيها. وعند الأحناف مجرد العقد ينسب الولد للزوج حتى ولو كانت هي بالمشرق وهو بالمغرب، حتى ولو كان سجينا عند الأحناف ينسب. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه ينسب له إذا تحقق الوطء، فإذا كان الزوج يأتي زوجته في البيت ويمكث معها ثم حملت تلك المرأة ينسب الولد لأبيه، سواء هذا الماء منه أو من غيره، يعني سواء زنت الزوجة أو لم تزن الزوجة. فكل حمل في البطن من امرأة متزوجة إذا تحقق وطء الزوج لزوجته ينسب للزوج، ولا ينفى إلا باللعان كما سبق. فعند الحنابلة إن كان الوطء فقط، مثل عقد الزوج على زوجته وأمكن أنه يأتيها، كان يزورها، كان لا يمنع من زيارتها مثلا، أو يمكن أن يقابلها في أي مكان، فعندهم إذا حملت تلك المرأة سواء من مائه أو من ماء غيره ينسب للزوج. ذلك قال وأمكن أن يكون منه، جواب الشرط لحقه. إذن الشروط: أولا أن تكون حتى ينسب الولد للماء أن تكون المرأة ذات زوج. الأمر الثاني إمكان الوطء، الشرط الثاني إمكان الوطء، وليس عند المصنف تحقق الوطء، حين ذاك ينسب. وعلى قول المصنف لو أن مطلقة زنت فحملت لا ينسب الولد إلى ماء الرجل لأنها غير متزوجة، فيشترط أن تكون المرأة متزوجة، لذلك قال من ولدت زوجته. ثم بعد ذلك لما ذكر المصنف الشرط الثاني وهو إمكان الوطء بدأ يفصل في هذا الشرط، وتفصيل الشرط إمكان الوطء بأن يمكن أن تلده المرأة، يمكن أن تلده المرأة كما على التفصيل كما سيأتي، يعني شرط في المرأة، والشرط الثاني في الرجل بأن يكون ممن يولد لمثله. لذلك قال في تفصيل الشرط الذي يخص المرأة بأن تلده دون نصف سنة منذ أمكن وطئه، يعني تفصيل الشرط الذي يخص المرأة أن يكون الحمل الذي ولدته أكثر من أقل مدة الحمل ودون أكثر مدة الحمل، أقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنوات. فإذا ولدت المرأة في خلال هذه الفترة وهي متزوجة ينسب الولد لزوجها، فإذا ولدته أقل من 2 شهر منذ أمكن وطئه فلا ينسب له كما سيأتي. ولو طلقها الزوج 3 طلقات ثم بعد 5 سنوات ولدت لا ينسب له. إذن لابد أن يكون الحمل بين فترة أقل أكثر الحمل وبين أقل الحمل حتى ينسب للزوج. لذلك قال في أقل مدة الحمل بأن تلده منذ نصف سنة منذ أمكن وطئه، يعني لو كان الولد صغير عقد عليه وهو صغير ثم لما بلغ 12 سنة كان هو مثلا مسجون ثم أخرج من السجن، فلما بلغ 12 سنة حملت المرأة ثم ولدت بعد خروجه من السجن 7 أشهر ينسب الولد له لأنه أمكن وطئه وولدت بعد أكثر من نصف مدة الحمل. قال أو دون 4 سنوات، يعني دون أكثر مدة الحمل منذ أبانها وبينونتها إذا كانت رجعية بانتهاء العدة، إذا كانت الطلقة الأولى والثانية، وإذا كانت الطلقة الثالثة بمجرد الطلقة تنتهي العدة، ينتهي لحق النسب به في حساب المدة، لأنه إذا كانت في الطلقة الأولى والثانية أو الثانية في خلال العدة له أن يطأها، فلا نحسب ذلك من مجرد من الطلاق من التلفظ بالطلاق، وإنما نحسب من انتهاء العدة. مثال ذلك لو أن شخصا طلق زوجته الطلقة الأولى في محرم وعدتها مثلا انتهت في 30 ثلاثة، 3 حيض مثلا، فإذا ولدت بعد 4 سنوات من 1 1 ننسبه لها، وإذا ولدته بعد 30 ثلاثة ما ننسبه لها لأنها أكثر من 4 سنوات على قول المصنف. فعند الحنابلة يحددون مدة لأكثر الحمل، وعند غيرهم لا تحديد، وإنما إذا أمكن أنه يولد بعد 5 سنوات 6 سنوات إذا وجد يلحق به. هذا الأمر الذي يتعلق بالمرأة. ثم بعد ذلك الذي يتعلق بالزوج في تفصيل الشرط الثاني، قال وهو ممن يولد لمثله، يعني والزوج ممن إذا وطئ تحمل زوجته بأن يكون فيهما. قال كابن 10 سنوات، كابن 10، وحدد بالعشر للنبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فأمر بالتفريق بينهم في المضاجع لأنه يمكن أن يطأ ابن 10 سنوات في المضجع، فجعل المدة الأقل 10 سنوات بناء على هذا بالنسبة للزوج. ذلك قال وهو ممن يولد لمثله كابن 10 سنوات، ولو قال وهو ممن يولد لمثله من 10 سنوات لكن لم يحدد من 10 سنوات فقط، لأنه قد يولد، لأن قد يكون أكثر من 10 سنوات لكنه مجبوب ما يستطيع أن يطأ، ليس له شيء، لذلك قال كلب 10 سنوات. ثم بعد ذلك قال مسألة أخرى، قال ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، يعني كان يقول لك نحن قلنا هنا 10 سنوات جعلناه في عداد البالغين لئلا يضيع نسب المولود، لكن لا نحكم ببلوغه بمجرد نسبة الولد إليه. لذلك قال ولا يحكم ببلوغه، يعني ببلوغ الزوج، إذا نسبنا الولد إليه والزوج عمره 10 سنوات، إذا شك فيه، يعني إذا شك في بلوغه فلا نحكم ببلوغه، لأن إذا بلغ الشخص المهر يستقر، وكذا من ناحية الطلاق وهكذا. فكان قال بلوغ 10 سنوات لا ينسحب على الأحكام الأخرى، وإنما فقط في مجرد لحوق النسب لئلا يضيع نسب المولود. فتبين ما سبق أن المصنف رحمه الله يرى أنه لا يلحق المولود بأبيه إلا إذا كانت المرأة متزوجة، وإذا كانت المرأة بكر وحملت أو مطلقة وحملت أو أرملة أو مطلقة أو أرملة وحملت وولدت لا ينسب الولد للزاني إن عرف، على قول المصنف. ومن اعترف بوطأ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه. قال رحمه الله ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت نصف سنة أو أزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء إلى آخره. لا زال المصنف رحمه الله يذكر حكم لحوق النسب من الزوجة ومن الأمة، وسبق أنه يلحق الولد إذا كانت زوجة له إذا أمكن وطئه، مجرد الإمكان يكفي عند قول المصنف. وأما عند الأمة فذكر أنه لابد من تحقق الوطء، وفرق بينهما لأن وطء الأمة يترتب عليه إن ولدت أنها تكون أم ولد إذا مات، ويترتب عليه أيضا أن ولدها يكون عبدا لأنه يلحق أمه حتى تموت. لذلك شرط بأن يكون تحقق الوطء، لذلك قال ومن اعترف بوطء أمته، ولم يقل وإن أمكن وطء أمته، فلابد من تحقق الوطء. لذلك قال ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه، يعني قال وطئتها في الفرج أو قال وطئتها ولكن دون الفرج، قال لحقه ولدها، لأن الوطء دون الفرج قد ينزل ماء الرجل يدخل في الفرج بدون شعورها، أو قد هي تتحمل ماء الرجل بيدها وتضعه في فرجه ثم تحمل. فإذا قرب الوطء ولو دون الفرج يلحق الولد به، لذلك قال لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء. المراد بالاستبراء هنا نزول الحيض بعد الوط، والأمة تستبرى بحيضة واحدة كما سيأتي إن شاء الله في العدد. ويحلف عليه يعني يحلف بأنها قد حاضت بعد أن وطئتها، وصح قبول اليمين منه لأنه يترتب عليه أمورا مالية من كون زوجة من كون هذه الأمة تتحول من أمة إلى أم ولد، فهو أمر مالي فله أن يحلف عليه. لذلك قال إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. فلو قال إنها قد حاضت حيضة بعد أن وطئتها، لأن المرأة إذا حاضت بعد الوط معناه خلو رحمها من الولد، فالرحم إذا حاضت المرأة الحيض يغسل الرحم، كل ما فيه من دم ينزل، فلو كان فيه ولد لا ينزل هذا الدم ويكون غذاء للجنين، لهذا يقال لا يمكن لمرأة حامل أن تحيض. فإذا ادعى أنها حاضت بعد الحمل بعد الوط علمنا حينئذ بأنها ليست حاملا منه، ولكن بشرط أن يكون هذه الولادة 6 أشهر فصاعدا. لذلك قال لحقه ولدها لنصف سنة أو أزيد، يعني 6 أشهر فصاعدا، لأن أقل الحمل 6 أشهر. فلو وطئها في 1 محرم ثم ولدت في 1 5 نقول ليس هذا الولد من السيد. ولو وطئها في 1 محرم ثم في 1 8 ولدت، يعني 7 أشهر تمت، يلحق الولد به. لذلك قال لنصف سنة أو أزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. ثم بعد ذلك ذكر مسألة متعلقة بالمسألة السابقة، وهي وإن قال وطئت فيما دون الفرج، نفس الحكم السابق يلحق به إذا اعترف بالوط، أو فيه أو في الفرج ولم أنزل، يعني قال نعم وطئت لكن ما أنزلت، يلحق الولد به ما دام اعترف بالوط. أو قال عزلت يعني وطأت وفي الفرج وأنزلت ولكني عزلت لم أنزل في الفرج، أو اتخذت واقيا لنزول الماء ونحو ذلك، قال لحقه يعني يلحق الولد به، لأن القاعدة في الأمة تحقق الوط سواء كان في الفرج أو دون الفرج، حصل إنزال أو حصل عزل، فما دام تحقق الوط يلحق الولد به إذا ولدت لنصف سنة فأزيد. نعم. وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. رحمه الله. وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. لا زال المصنف رحمه الله يذكر لحوق النسب من السرية إذا أتت بولد من سيدها. سبق لكم أنه بمجرد الوط سواء حصل إنزال أو لم يحصل، حصل علاج أو لم يحصل، فإذا ولدت لأكثر من 6 أشهر ودون 4 سنين فإنه يلحق به. وهنا يذكر فيما إذا باعها وانتقلت منه إلى غيره وهو لم يعلم بالحمل، فالمسألة الأولى إذا كانت عنده، وهنا يذكر فيما إذا لم تكن عنده انتقلت ملكيتها إلى غيره بأن باعها. لذلك قال وإن أعتقها يعني انتقلت من الحرية إلى من العبودية إلى الحرية، فإذا أعتقها وتبين أنها ولدت لدون نصف سنة وهو معترف بوطئها يلحق الولد به حتى ولو باعها، والبيع يكون حينئذ باطل لأنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد كما سيأتي. لذلك قال وإن اعتقها أو باعها، هنا المسألة الأخرى لم يعتقها وإنما باعها، فولدت مثلا بعد 2 شهر فنقول البيع باطل ويلحق الولد به، قلنا البيع باطل لأنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد. وأما العتق فيصح في المسألة الأولى لأن الشارع يتشوف للعتق كما سيأتي. لذلك قال وإن اعتقها، فالعتق صحيح والولد ينسب له، إذا اعترف بالوطء أو باعها، قال بعد اعترافه بوطئها، لأنه كما سبق لكم أن السرية لا يلحق الولد به إلا بالوطء، أما الزوجة فيكفي إمكان الوطء وليس تحقق الوطء. قال فأتت به لنصف سنة، يعني فما دون، يعني فأتت بولد لنصف سنة يعني فما دون، وهو أقل الحمل. لحقه أي الولد، لأن حينئذ تيقن بأنه منه، لأن لا يمكن أن تحمل من الآخر خلال شهرين وتلد. قال والبيع باطل، لأنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد. وسكت المصنف رحمه الله عن العتق، لأنه معلوم أن الشارع يتشوف للعتق، فمجرد العتق حتى ولو كان هازلا يقع، فلهذا لو اعتقها تكون حرة لكن الولد ينسب إليه، ولو باعها الولد ينسب إليه، والبيع باطل. ويكون صنف رحمه الله بهذا قد ختم باب اللعان، وإليه بإذن الله كتاب العدد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.